عموما استعجال الناس أيها المسلمون متنوع، منه استعجال في أداء العبادات كالاستعجال في الصلاة. ولقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مسجده فأقبل رجل ودخل من ناحية المسجد وكبر وصلى ركعتين استعجل فيهما ينقر فيهما كنقر الغراب في ركوعه وسجوده، ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما عليه فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي، ارجع صلي تحية المسجد، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه الصلاة العجلة التي نقرتها نقرا هذه ليست صلاة، ارجع فصلي. فرجع الرجل وصلى كصلاته الأولى، ثم أقبل إليه عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كصلاته الأولى ورجع قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الاستعجال لا يجوز، ارجع. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أعرف غير هذا، فعلمني هذه صلاتي، علمني يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام منبها نبهه أنه إذا سجد فليسجد حتى يطمئن ساجدا، وإذا ركع يركع حتى يطمئن راكعا، وإذا رفع يرفع حتى يطمئن قائما. ولو بحثت لو قارنت في الزمن ما بين الذي يستعجل وينقر صلاته والذي يتأنى فيها لوجدت الزمن لا يزيد بينهما في الفرق عن دقيقة إلى دقيقة ونصف بالكثير، لكن الشيطان يؤزه أزا ليستعجل في صلاته. وبعضهم ربما ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام، فإذا قال الإمام ليركع الله أكبر رأيته قد سبقه بركوعه، أو إذا قال الإمام الله أكبر ليسجد رأيته قد سبقه في سجوده. قد كان الصحابة إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لم يحني أحد منهم ظهره حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، حتى يثبت عليه الصلاة والسلام بجبهته ساجدا عندها يحنون ظهورهم يبدأون في مرحلة السجود. فلا يجوز الاستعجال في الصلاة، ولا يجوز أن يرفع رأسه قبل إمامه. أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام أن يقلب الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا من الاستعجال. من الاستعجال أيضا عند الناس